والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البث لشرح منظومة الزمزمي رحمه الله تعالى، ونستمع إلى الأبيات في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى معنا مبحث مهم جدا في علوم القرآن، وهو العام والخاص وأنواع العام في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعني تقسيم هذا العام، هل هو يبقى على عمومه أو يخصص بعد ذلك. هذا المبحث مهم جدا أيها الأحباب، ولذلك سماه الإمام الزمزمي رحمه الله في منظومته، قال: العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي 14 نوعا هنا هنا هذا الباب معرفته من أهم الأبواب، لأن هذه الألفاظ التي هي في كتاب الله سبحانه وتعالى معرفتها مهمة لما دلت عليه من المعاني، ومنها تستوخذ أحكام القرآن، وسواء كانت أحكام شرعية أم أحكام عقدية أم أحكام أخلاقية، كل ما دل عليه القرآن العظيم من الأحكام والفوائد. فمعرفة المعاني أمر لا بد منه، لكن كيف نفهم القرآن والسنة إلا إذا عرفت المعاني؟ فالمعاني يا أخواني الأحباب لها أثر كبير في استنباط الأحكام وفي فهمها. الأحكام طبعا جمع حكم، والحكم في اللغة هو المنع والقضاء، وعند الاصطلاح في اصطلاح علماء أصول الفقه، طبعا هذا المبحث يرتبط بعلم أصول الفقه جدا، لأنه يعني يدل على كيف نفهم الكلام العربي الفصيح، وأهم هذه النصوص هو كتاب الله جل وعلا. أهم هذه النصوص هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحكم في الاصطلاح عند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وعند الفقهاء هو الحكم بأنه ما ثبت بالخطاب أو هو أثر الخطاب. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، هذا الخطاب الذي خطب بها الناس في هذه الآية هو يعني هو التكليف، أو هو الحكم التكليفي، يقتضي ذلك الوجوب، وجوب الصيام، فوجوب الصيام هو الحكم عند الفقهاء. فيكون العلم بالأحكام هو التصديق بكيفية تعلق الأحكام بأفعال المكلفين. طبعا هذا مفهوم من علم أصول الفقه. طيب، الشيخ قال هنا: العام الباقي على عمومه. لا بد أولا أن نفهم ما هو العام، وما معنى العموم في يعني اصطلاح العلماء. العام في اللغة مأخوذ من الشيء العام أو الشامل، أقول لك هذا شيء عام على الناس كلها، أو يعني يشمل ويحيط بمن تحته من يعني الأفراد. سواء كان باللفظ، ممكن يكون العموم باللفظ، مثل أقول لك الرجال، كلمة الرجال فتشمل عموم الرجال، أو تكون بغير ذلك، هذا معناه أوسع في اللغة. أما العام في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. ما معنى هذا الكلام؟ اللفظ المستغرق، إذا قلت لك مثلا الرجال، هذا يشمل كل الرجال. طيب الإنسان أو الناس، يشمل جميع الإيش؟ الناس. فالناس هم أفراد، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وإنسان وإنسان، فهي أفراد كثيرة. فإذا قلت الناس، شمل هذه الكلمة، شملت كل ما يصلح له أن يسمى إنسانا، أو كل ما يصلح أن يقال له رجل، تشمله كلمة الرجال. فهو يستغرق يعني يشمل ويحيط بجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، يعني المتكلم الذي وضع كلمة الرجال ليشمل الرجال كلها، يعني هو أراد هذا المعنى المستغرق، ليس له وضع آخر، أو يكون موضوع في لغة غير معناه في لغة أخرى، تمام، يكون في عند نفس الواضع الذي أراد نفس هذا المعنى، فيكون مستغرقا لجميع ما يصلح له من الأفراد الذكور. فهو موضوع الاستغراق جميع أفراده بلا حصر، قال العلماء في تعريفه بلا حصر، يعني هنا لا يحصر أفراد. أقول مثلا الرجال، أريد 10 من الرجال، أو أريد مثلا 5، أو أريد مثلا 100، حتى لو كان العدد كبير، لكن هو لا يراد به الحصر، ليس المراد من العام هو الحصر. فالعام يا أخواني الأفاضل يشمل شيئين فصاعدا، يشمل شيئين فصاعدا من غير حصر. وضده هو الخاص، الخاص هو الضد. ما هو الخاص؟ هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا، يعني يتناول شيء محدود، ممكن يكون طبعا محدود في عدد قليل، كما سيأتينا إن شاء الله التفصيل. طيب يبقى إذن العام الذي صاحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، هذا يسموه العام الباقي على عمومه. قالوا أنه قليل، يعني قالوا أنه قليل في اللغة وفي القرآن الكريم، مثلوا له كما قال في قول عز وجل: خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض، تعم جميع السماوات وتعم الإيش؟ الأرض. كل من عليها فان، كل من عليها فان، فهذا كل من هو يعني يعيش على الأرض، فيلحقه أنه سافنا. والله بكل شيء عليم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يشمل جميع ما يدب على الأرض أو ما خلقه الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تقرر سننا إلهية لا تتبدل ولا تتغير، ودلالة العام فيها قطعي الدلالة على العموم، ولا يحتمل التخصيص. طيب قبل أن نستطرد في كيف نعرف العام وكيف نعرف الخاص، نسأل هنا: ما أهمية هذا المبحث؟ هل معرفة العام والخاص له أهمية؟ نعم، له أهمية كبيرة جدا يا إخواني الأفاضل. أول شيء أن نفهم الكلام فهما صحيحا، فتفهم القرآن فهما صحيحا، وبالتالي يكون تفسير الآية على وجهها الصحيح. إذا جاءك نص عام، وهذا العام قد خصص في آيات أخرى، أو خصص كما سيأتي إن شاء الله في الأبواب التالية، قد يخصص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، فهذا إذا لم تفهم التخصيص أو لا تظن أنه مخصص، قد تحكم بعموم النص أو بعموم الآية فتقضي بشيء ليس صحيحا. يبقى أول فائدة لهذا المبحث أنه يفهم كلام الله سبحانه وتعالى فهما صحيحا، وبالتالي تفسر الآية تفسيرا صحيحا. الفائدة الثانية: يستفاد منه استنباط الأحكام الشرعية، استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة حكم كل حالة تتعلق بالنص. يعني مثلا ما يأتينا في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات، هل هنا كل مطلقة تتربص 3 قروء؟ طيب ما هناك حامل، امرأة حامل، الحامل إذا طلقت في حملها اليوم ثم وضعت حملها غدا فانتهت عدتها. الله سبحانه وتعالى قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا لا نستطيع أن نفهم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أنه يعم كل مطلقة، لأن هناك آية أخرى تخصص بعض أنواع المطلقات من هذا. يبقى إذن استنباط الأحكام الشرعية ونعرف حكم كل حال، هذا أيضا من فوائد دراسة العام والخاص. كذلك من فوائده العصمة من الخطأ في حمل النصوص على ما دلت عليه. إذا كان رشدنا إلى الفهم الصحيح فهو يعصمنا من الفهم الإيش الخطأ. كذلك يغرس فينا شعور الحذر والتوقف وعدم التسرع قبل الحكم على مدلول الآية. ليس يعني المسألة يعني تؤخذ هكذا، لا بد أن ينظر الإنسان لكل ما ورد في هذا الحكم الشرعي، هل أتى فيه تخصيص، هل أتى فيه تقييد، هل أتى فيه شيء ناسخ أو منسوخ كما سيأتينا إن شاء الله. فالعام والخاص هذا شيء مهم جدا، قبل أن يتكلم الإنسان في معنى الآية وأن يحكم بحكم دلت عليه الآية لابد أن ينظر هل هذا عام كما هو يشمل جميع الصور ولا دخله بعض التخصيص. أيضا من أهميته الترجيح أو الجمع بين الأقوال المختلفة في التفسير. المفسرون يا إخواني الأفاضل حصل بينهم خلاف في تفسير بعض يعني كثير من آيات القرآن، وكثير من الأقوال المحكية في التفسير خاصة عن السلف لا تكون خلافا حقيقيا، إنما هي مجرد يعني تمثيل للقاعدة كما سيأتينا إن شاء الله في فوائد هذا المبحث. ويعني من يقرأ كتب الفقه المقارن والكتب التي اعتنت بالترجيح وبالجمع مثل مثلا لما يذكر المسائل في كتاب فتح الباري أو مثلا تفسير القرطبي أو مثلا نيل الأوطار الإمام الشوكاني يجد استخدام هذه القاعدة كثيرة جدا، مسألة اللي هو العام والخاص ويجمعون بين أقوال العلماء. أيضا يبين لنا هذا المبحث أهمية علم العربية وفضله والحاجة إليه، لأن يا أخواننا يعني سنعرف كيف نتعرف على العام وكيف نتعرف على الخاص، هذا يتعلق جدا بعلوم العربية وعلم النحو واللغة العربية. طيب نقول هنا كيف نتعرف على اللفظ العام؟ نحن الآن نتكلم عن العام، تمام، عرفنا العام هو الذي يستغرق جميع أفراده بلا حصر. طيب كيف نتعرف على اللفظ العام في آيات القرآن؟ يعني القرآن مليان ألفاظ كثيرة، أسماء وأفعال وحروف، كيف نعرف ما هو اللفظ الذي دل على العموم؟ نعم، هناك ألفاظ وضعتها العرب، وهذا إخواننا موجود حتى في لغة العرب يعني قبل أن ينزل القرآن، وصيغا متعددة تفيد العموم، وحتى هذه الأشياء التي سنذكرها الآن يفهم بها أي نص عربي، ليست خاصة بالقرآن الكريم. يعني حتى من يدرسون القانون ينص مثلا في مادة القانون على كذا كذا كذا، فكيف يتعامل مع فهم هذا النص؟ هل هو أفاد عموم الحالات ولا يخصص بهذا؟ يعني أمر مهم جدا طبعا، وأولى ما يفهم هو كلام الله سبحانه وتعالى. فأول صيغة تدل على العموم هي المفرد المعرف بال الاستغراقية أو بيسموها ال الجنسية، تفيد يعني عموم الجنس. في شيء اسمه جنس وفي شيء اسمه أنواع أخوان، يعني هذا تقسيم منطقي لكن العلماء يأتون به طبعا، يعني لا بد من فهم هذه المسألة. عندي مثلا الحيوان، وأريد مثلا الحيوان الكائن الحي، مثلا الكائن الحي هذا فيه عاقل وفيه غير عاقل. الإنسان عاقل، لكن عندي مثلا الخيل والبغال والحمير والطيور، هذا كله غير عاقل، تمام، كلهم يسمى كائن حي أو كما يقول مناطقة حيوان، يعني فيه حياة، تمام، كله كائن حي. فنسمي الحيوان هذا يسموه جنس، يشمل العاقل ويشمل غير العاقل، تمام. فأقول الحيوان، كلمة حيوان جنس، وتحتها أنواع، تحتها العاقل وتحتها غير العاقل، تحتها الإنسان وتحتها الفرس وتحتها الطير وتحتها الحشرات، كل هذا يدخل تحت الكائن الحي، تمام. ففي هنا تسمى الجنسية، يعني تشمل الجنس. أقول مثلا كل حيوان، أقول مثلا كل حيوان سيموت، كل ما كما قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، كل حيوان سيموت، تمام. فهذا إيه؟ هذا نص شامل، كلية عامة، تمام. أو الحيوان سيفنى، فهنا حكمت على كل الإيش الكائنات الحية. طيب كلمة الإنسان، هل الإنسان نفسها نعتبرها جنس ولا نوع؟ يعني هل هي تحتها أنواع ولا هي نفسها نوع من جنس فوقها؟ تصلح هكذا وكذا، في اعتبارين مختلفين. لو اعتبرت أنها، لو نظرت الجنس الأعلى اللي بيسموه الحيوان أو الكائن الحي فهو نوع، الإنسان هذا نوع من ضمن أنواعه. لكن لو نظرت الإنسان نفسه ستجد أن تحته أقسام، منه ذكر ومنه أنثى مثلا، تمام. فالذكور والإناث هذه أنواع بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للإنسان، والإنسان يعتبر جنس بالنسبة لها. فقول العلماء المفرد الذي يدخله الجنسية أو الاستغراقية هي التي تفيد استغراق الجنس، يعني كل ما ينطبق عليه هذا الجنس، كل ما تحته من الأفراد الموجودين فإنهم ينطبق عليهم نفس الحكم. مثال ذلك في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الله سبحانه وتعالى ذكرها بلفظ الإيش؟ بلفظ المفرد السارق. هل مراد هنا سارق معين؟ طبعا هذه الآية نزلت في إنسان معين سرق رداء أحد الصحابة فنزلت هذه الآية. فذكرنا سابقا في أسباب النزول أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، هذا عموم اللفظ. الله سبحانه وتعالى لم يقل فلان فاقطعوا يده باسمه، إنما قال والسارق، فكل ما يتصف بأنه سارق وأخذ المال الذي في حرز واعتدى على صاحبه بشروط طبعا القطع يعني أو إقامة الحد فإنه يشمل هذا الحكم. أي سارق وأي سارقة يقطع يده كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وبينته السنة. طيب، وقال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أيضا الزاني، الزانية والزاني يشمل كل من اتصف بهذا الوصف، هو نص عام. واحد يقول لي طب الزاني هو نوع من أنواع الإنسان، يعني كيف تقول عليه جنس؟ نعم هو جنس لما الأفراد الذين تحته، فكل من زنى، كل من وقع في الزنا فإنه طبعا يعني يجلد كما هنا في هذه الآية. والمراد به طبعا الزاني اللي هو إيش؟ الزاني البكر الذي يعني هو غير متزوج. واحد يقول لي طب أنت الآن خصصته. نعم يا إخواني، هنا انتبه، المسألة لها اعتبارات، أحيانا تعتبر العموم من جهة وأحيانا تعتبر الخصوص من جهة أخرى. فإذا قلت أن هذا لا يعم كل الزنا، لأن الزاني هناك من الزاني من يرجم حتى الموت كما جاء في السنة الصحيحة، وكما قيل أيضا أنه بالقرآن الذي نسخ تلاوته، فهنا يكون هذا مخصص بإيش؟ بالنوع الآخر، فهذا خاص بالزاني الذي إيش؟ الذي هو لم يتزوج. لكن هنا هو مستغرق لكل من اتصف بهذا الوصف، كل من يعني اتصف بأنه زنى وقامت عليه الشهادة أو توفر فيه الشروط فإنه يجلد 100 جلدة. فلفظ السارق ولفظ الزاني يفيد الإيش؟ العموم، ويشمل كل سارق وكل زاني. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الإيش؟ وحرم الربا. طيب يشمل كل بيع وكل ربا. شوف هنا هو مفرد، ما قال سبحانه وتعالى أحل الله البيوع. البيع أخونا أنواع كثيرة جدا، البيع له أنواع كثيرة، السلم، بيع السلم وبيع وبيع الشاة وبيع الإبل وبيع، لها أصناف يعني عند الفقهاء معروفة، البيع له أشكال كثيرة جدا. تمام، فالأصل أن أحل الله البيع يعني كل جميع أنواع الإيش؟ البيع. وحرم الربا، فكل أنواع الربا أيضا، الربا أنواع كثيرة، ربا الفضل وربا النسيئة ويتفرع منها أشياء كثيرة. فإذا قام الدليل على أن أل للعهد أو لتعريف الماهية فالمفرد المعرف لا يكون عاما. وانتبه المسألة، متى يكون الألف واللام تفيد الشمول وتفيد الاستغراق وتفيد العموم؟ إذا كانت تدل على استغراق الجنس، يعني أفراد الجنس. لكن في أل أخرى، أل اسمها أل عهدية، عهدية يعني في عهد ذهني يقصد بها تحديد إنسان معين، والآل العهدية تفيد تحديد إيش؟ المعرف. يعني قال الله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا هو موسى عليه السلام، لأنه هو جاء لفرعون، لا يفهم من الرسول يعني كل الرسل جاءوا لموسى عليه السلام، فهنا الرسول للعهد. فهنا دل الكلام على أنها عهدية، فلا نقول أن آل هنا تستغرق جميع الأفراد. كذلك إذا دلت على حقيقة الماهية، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل مراد يا إخواني جعلنا من الماء يعني جعلنا من جميع البحار والمحيطات وماء الأمطار وجعلنا كل شيء حي؟ لا، هو مراد هنا حقيقة الماء، يجعلنا من هذا الجنس وليس من جميع أفراده، من هذا الجنس الذي هذا وصفه جعلنا منه كل شيء حي، ليس المراد به استغراق جميع أنواع المياه. يبقى هذا هو النوع الأول الذي يعرف به العموم. النوع الثاني المفرد المعرف بالإضافة، الأول كان معرف بأل، دخلت عليه أل تعريف، هنا هو مفرد لكن أضيف إلى كلمة معرفة. كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، هل الله سبحانه وتعالى له عليك نعمة واحدة؟ الله سبحانه وتعالى نعمه لا تعد، حتى هو في الآية لا تحصوها، لا تحصو هذه النعم. فالمراد هنا أضيفت النعمة إلى الله فأرادت العموم واستغراق جميع نعم الله سبحانه وتعالى. من الألفاظ التي يعرف بها العموم كذلك الجمع المعرف بأل، الجمع اللي دخلت عليه أل. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، فهذا يشمل جميع أي والدة. طيب، وقال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان هنا يشمل كل أب وكل أم وكل أم، تمام؟ يبقى هنا أيضا الجمع المعرف بأل يفيد العموم. طيب، وهناك الجمع أيضا معرف بالإضافة، مثل ما المفرد أضيف لمعرفة أيضا الجمع إذا أضيف لمعرفة. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، هذا عم كل أولاد، ما أقصد أولادك وأولاد غيرك، لا، أولادكم أنتم، يعني أولاد المخاطبين، لا يخص مثلا الذكور الإناث، لا يخص الاثنين أو الثلاثة، لا، مهما كان الإنسان من الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم. طيب، خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم أيضا يشمل إيش؟ الأموال، أموال اللي فيها الزكاة، وهي متنوعة، ممكن تكون نقدين، ممكن تكون إبل أو غنم، ممكن تكون أشياء زراعية، محصول زراعي، زكاة الزروع، ممكن تكون تجارة، عروض التجارة، فهذا أيضا يعم إيش؟ الأموال. طيب، أيضا من ألفاظ العموم النكرة، كلمة نكرة ليست معرفة، تمام، اللي هي شائعة في جنسها، كلمة نكرة في سياق النفي، النفي أجيك بالأمثلة الآن، في سياق النفي، مثل إيش؟ في سياق النفي قال الله تعالى: وما من إله إلا الله. ما هنا أخوانا نافية، حرف نفي، وإله كلمة نكرة، تمام، فعمت نفي جميع الآلهة المعبودة يعني إلا الله. طيب، واحد يقول لي ما كثير من المعبودات الآن موجودة في الواقع، نعم، لكن هذا يدل على المعبود بحق، يعني ما من إله يعني يعبد بحق أو أنه يستحق العبودية إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا ما من إله نفت جميع المعبودات من دونه عز وجل. طيب، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى في قصة صاحب الجنتين: ولم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله. لم تكن له، لم هنا حرف نفي أخواني، ومن فئة، فئة كلمة نكرة، يبقى نفى جميع الفئات أن تنصره من دون الله عز وجل. كذلك قوله سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي، لا حرف نفي هنا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعم كل الأنفس، سواء كانت نفس هذا نفس الأب مع أبيه، أو نفس الابن مع والده، أو نفس الزوجة مع زوجته، أو نفس الولد مع أمه، أو مع أخته، أو مع ابن عمه، كل نفس يا أخوانا لا تجزي عن نفس شيئا في يوم القيامة. وشيئا أي شيء، أي شيء يعني عمت أي شيء، فهذا هو النكرة في سياق الإيش؟ في سياق النفي. طيب، ومثلها النكرة في سياق النهي. إيش الفرق بين النفي والنهي؟ النفي هو إخبار، أخبر الله عز وجل أن يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيء، لكن النهي هو أوجه أو أطلب من الإنسان، أطلب منه يعني أن يكف عن شيء معين، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر، لا هنا لا نهي، ينهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية. طيب، نهى من؟ نهى قوم، أي قوم مقصودين؟ كل ما يشمله كلمة قوم، كل ما يطلق عليه قوم داخلون في إيش؟ في الآية. لا يسخر قوم، أي قوم، سواء كانوا أشراف أو وضعاء أو من العرب أو من العجم أو من الصغار أو من الكبار أو حتى من النساء، ولا نساء من نساء، فكل هذا حرمه الله عز وجل، فيشمل ويعم أي قوم. ومثال أيضا النكرة في سياق الشرط، والشرط هو كما هو معروف أسلوب الشرط أن تأتي جملة فيها الشرط ويترتب عليها جملة اسمها جواب الشرط. فتقول مثلا في قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن هنا شرطية، إن جاءكم، إن حصل أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا جواب الشرط. فكلمة فاسق تعم أي فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالأصل أن تبينوا وفي قراءة صحيحة فتثبتوا. طيب أيضا من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة مثل الذي والتي واللذان واللتان واللاتي ومن وما، مذكورة طبعا في علم النحو، من يدرس النحو يعرف هذه المسائل. طيب في قول عز وجل: وأحل، بعدما ذكر سبحانه وتعالى المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، في الآية التي جمعت المحرمات في سورة النساء في النكاح، ثم قال سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. يا سلام، يعني المحرمات هي القليلة، حصل الله عز وجل المحرمات، لكن أي امرأة أخرى، أي امرأة أخرى نعم صح لك أن تتزوجها إذا كانت طبعا مسلمة أو كتابية، أما المجوسية أو نحو ذلك لا يتزوج بها. يعني فهنا أحل لكم ما وراء ذلك من النساء المسلمات، أحل لكم سبحانه وتعالى كل النساء المسلمات، قريبة، إذا كانت قريبة غير المذكور، تمام، كانت جارة لك، كانت عن طريق معرفة أحد آخر، كانت في بلد أخرى ليس بينك وبينها قرابة، يعني لا يحصر ما أحله الله عز وجل، إنما الذي حصر هو ما حرمه الله سبحانه وتعالى. طيب قال سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض يسجد لله عز وجل. طيب ثم قال أيضا من ألفاظ العموم الموصولة أيضا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. كم واحد بيأكل مال اليتيم ظلما؟ كم واحد؟ كم عددهم؟ لا حصر لهم. طيب في أي زمن؟ منذ أن حرم الله عز وجل هذا الأمر، فهذا يشملهم أنهم يأكلون في بطونهم نار، سيعذبون بهذا الأمر، فيشمل ذلك، يستغرق كل من وقع في هذا الأمر. طيب: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. كل امرأة يائسة من المحيض إذا تعتد من الطلاق فهي ثلاثة أشهر. فكل هذا إخواني من يعني الأسماء الموصولة التي تعم. كذلك أسماء الشرط، أسماء الشرط مثل من وما وأي. قال تعالى: فمن شاهد منكم الشهر فليصوم. كم واحد يشهد الشهر؟ كل من ينطبق عليه شهادة الشهر فواجب عليه أن يصوم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، فكل منفق في سبيل الله سيوفى إلى الإنسان. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء، يعني أي اسم تدعو شمل جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من ألفاظ العموم أسماء الاستفهام: من وماذا وأن ومتى، متى نصر الله، يعني هو عام في جميع الأوقات، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، أينما كنتم تدعون من دون الله، أي مكان، فهو أيضا من الألفاظ التي تفيد العموم. طيب في ألفاظ جمع تدل على الجمع والاستغراق: كلمة كل، وكلمة جميع، وكلمة أجمعون، وكلمة جمع وجمعاء، كل ما يدل على الاستغراق، كلمة عامة، وكلمة كافة، وكلمة قاطبة، كل هذا يقولنا يدل على الاستغراق. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، إن الله بكل شيء محيط، والله بكل شيء عليم. كل هذا يا أخواننا داخل في الإيش، لفظ كل تدخلنا في العموم قطعا. طيب قال سبحانه وتعالى أيضا: أم يقولون نحن جميع منتصر. نحن جميع أيضا شمل كل ما يطلق عليه من يتكلمون بهذا الكلام. أم يقولون نحن جميع منتصر، يعني يستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم أنه يقول نحن جميعنا ينتصر على المسلمين. طيب، وقال سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهذا أيضا من ألفاظ العموم. طيب، الأصل في التشريع والأحكام هو العموم يا إخوان. إذا ورد الخطاب، ولذلك في كثير من خطابات الشرع يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا، معيار العموم كيف أعرف العموم؟ قال العلماء معيار العموم أو الضابط أنك صح أن تستثني منه عددا، فإن قبل الاستثناء فهو لفظ عام. يعني أنا ما أقول لك مثلا والمطلقات يتربصن، يصح أن أقول لك بعض المطلقات إلا بعض المطلقات فلا يتربصن ثلاثة قروء، في منهم من تتربص بوضع الحمل، فيما ليس عليها عدة أصلا، يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. رجل تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هذه ما فيها عدة أصلا، لا تعتد بعدة أصلا. تمام. طيب، واتفق العلماء على أن كل لفظ من ألفاظ العموم موضوع لغة للاستغراق جميع ما يصدق عليه، وأما من خالف في ذلك فليس له دليل صحيح. والدليل على ذلك كما ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله إجماع الصحابة أنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص. يعني الأصل في اللفظ العام يا أخوانا أنهم يفهمونها على عمومه إلا إذا أتى نص يخصص ذلك. فإذا ورد العام في نص شرعي دل على ثبوت الحكم المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأفراد إلا إذا قام الدليل على التخصيص. يعني لو لم يأتي دليل صحيح يخصص بعض المطلقات لحكمنا أن كل المطلقات تتربص ثلاثة قروء. طيب، هنا ننبه على قاعدة مهمة. يبقى إذن الخبر على عمومه إذا كان يعني ثبت من ألفاظ العموم حتى يأتي ما يخصص، وهذا يستعمله بعض المفسرين في الترجيح بين أقوال المفسرين. فالإمام الطبري يرجح بهذه القاعدة كثيرا، مثلا في قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، ذكر في معنى وما توعدون قولين عن السلف. قال بعض السلف وفي السماء رزقكم وما توعدون، قالوا الخير والشر، الخير والشر. وقيل وفي السماء رزقكم وما توعدون، قيل الجنة والنار. فقال الطبري رحمه الله تعالى وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الذي قاله مجاهد، لأنه تعالى عم الخبر بقوله وما توعدون عن كل ما وعدنا من خير أو شر، ولم يخصص بذلك بعضا دون بعض، فهو على عمومه كما عمه الله جل وعلا. يبقى هنا نفهم من عموم الآية أنها لا تخص نوعا معين بما أخفي عن البشر سواء كان من الجنة والنار أو من الخير والشر أو مما قضاه الله جل وعلا. كذلك ننتبه أيها الأحباب الأفاضل أن كثير من تفسير السلف قد يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده أو أمثلة، لا يقصدون أن يخصصون هذا العام بشيء معين. يعني مثلا كما هو معروف مثلا تفسير الصراط المستقيم، يهدينا الصراط المستقيم، فسر بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر بأنه القرآن، وفسر بأنه الإسلام. هل هذا خلاف ولا هو تمثيل ويشمله اللفظ العام؟ يشمله اللفظ العام لا شك، فليس هذا من التخصيص إلا أن يرد طبعا ما يدل على أنه أراد التخصيص يعني المفسر من السلف. وإذا ورد التخصيص اللفظ عام وظهر ضعف هذا التخصيص فيبقى أيضا على عمومه، فالأصل هو البقاء على العموم. إذا لم يأتي تخصيص بدليل قوي يخصص فالأصل أنه على عمومه، وليس التفسير بالأمثلة هو من تخصيص العام خاصة في تفسير السلف رحمه الله تعالى. فإذا حملت الأقوال على أنها أمثلة فإنه يكون أيضا على عمومه. طيب، قال جمهور الأصوليين لا يتحقق التعارض بين العام والخاص. ما في تعارض يا أخوانا، الحمد لله ما في تعارض بين العام والخاص، يعمل بالخاص فيما دل عليه. مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أنا قلت الحامل أجلها أو انتهاء عدتها بوضع الحمل. طيب، انتهاء عدتها بوضع الحمل، يبقى إذن يعمل بالنص الذي يدل على الحامل المطلقة فيما ورد فيه إنها إذا طلقت إيش يعني إذا وضعت تنتهي عدتها. طيب، وغيرها من المطلقات اللي هم لم يستثنوا من هذا النص، تمام، يبقى النص على عمومه أنها ثلاثة قروء كما قيل طبعا ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار على الخلاف المعروف بين الفقهاء. فإذا يعمل بالعام فيما لم يتخصص به، وسنأتي طبعا إلى المخصصات يعني بعد قليل. طيب العام هنا الشيخ ذكر في الأبيات العام الباقي على عمومه، هو الذي العام الباقي على عمومه هو الذي لم يدخله أي تخصيص، فهو باق على عمومه، كقول عز وجل والله بكل شيء عليم وخلق كل شيء. والعام الذي ثم ذكر بعد ذلك العام الذي أريد به الخصوص من الأصل هو لا يتناول أفراد المتكلم حين تكلم بهذا اللفظ، سيأتي طبعا الآن أمثلة عليه. وذكر أيضا العام المخصوص، يعني هناك عام أريد به الخصوص وهناك عام مخصوص. طيب النوع الأول هو العام الباقي على عمومه. العام الباقي على عمومه قال الناظم رحمه الله تعالى: وعز يعني ندر، يعني من النادر أن يأتي نص لا يدخل تخصيص أبدا، يعني باقي على عمومه. قل ندر أن يوجد عام محفوظ من التخصيص. قال: وعز إلا قوله والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم زاه، يعني كقوله تعالى والله بكل شيء عليم، هذا محفوظ لم يستثنى منه شيء، لا يخرج منه فرد من الأفراد، ولا يمكن أن يكون الله جل وعلا عالم بالكليات بخلاف الجزئيات، أو يعني طبعا خلاف يعني من يلحد أو يعني يخالف في ذلك، لكن عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ولا يجوز قياسا على عالم أن يسمى عارفا، حتى يعني حتى العلماء تأدبوا وتوقفوا في أسماء الله عز وجل وأنها توقفية، لم يسموا الله سبحانه وتعالى العارف، رغم أن المعرفة تدل أيضا على العلم. ليش؟ قالوا أن تقتضي المعرفة تقدم أسباب يعني يتوصل بها الإنسان إلى العلم، أو قالوا يعني يسبقها جهل بخلاف كلمة العلم. كذلك لا يوصف سبحانه وتعالى بالعاقل، إنما يوصف بالعلم سبحانه وتعالى، لا يوصف بالصفات البشرية. وهو علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، محيط بالواجبات وبالممتنعات وبالممكنات، فيعلم سبحانه وتعالى نفسه وصفاته، وهو أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. لذلك منزل أهل السنة والجماعة أن تثبت الله عز وجل ما أثبته بنفسه، هو أعلم من خلقه بنفسه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بالواجبات اللي هي أوصافه العظيمة وأفعاله عز وجل، وهي التي لا يمكن إلا أن تكون موجودة، هو واجب الوجود. ويعلم كذلك الممتنعات حال امتناعها، يعني حتى الشيء الذي لم يقع الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أنه لو وقع إيش اللي يحصل، شاهد ذلك في قول عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض إله إلا الله غير الله يعني لفسدت السماوات والأرض. طبعا ما في إله إلا هو سبحانه وتعالى، لكن يقول حتى لو كان ذلك حصل لفسدت. قال سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان معهم لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني حتى لو كان هذا الأمر موجود هيذهب كل إله بما خلقه من الخلق، وتنقسم الدنيا وينقسم العالم، وعلى بعضهم على بعض. فلما لم يحدث هذا واستقر هذا الكون دل على أنه إله واحد لا إله إلا هو، لا شريك له سبحانه وتعالى. فهذا وشبه أخوانا من علمه سبحانه وتعالى بالممتنعات، كذلك إخباره سبحانه وتعالى أنه لو وجد ذلك لحصل كذا. وأيضا يعلم الممكنات سبحانه وتعالى، وهي التي يجوز وجودها وعدمها، إذا وجدت يعني ما تقتضي الحكمة إيجاده أوجده سبحانه وتعالى، فهو عالم أحاط علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي، لا يخلو عن علمه مكان. ولذلك العلماء أهل السنة لما جاء عند قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم وهو معكم قالوا بعلمه، قالوا سبحانه وتعالى بعلمه، يعني أثبت الله عز وجل صفة العلو، وقالوا في كل النصوص التي فيها وهو معكم أينما كنتم، وسبحانه وتعالى المعية، يعني في معية طبعا معية شاملة لكل الخلق، وفي معية نتراد بها التأييد لأوليائه المؤمنين ورسله. فكل ما فيه نصوص المعية قالوا حملوها العلماء، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فالسماوات والأرض فيها علمه سبحانه وتعالى، فكما قال العلماء لا يخلو مكان عن علم الله عز وجل ولا زمان، يعلم الغيب والشهادة والظاهر والباطن والخفي والجلي، إن الله بكل شيء عليم. والنصوص في أحاطته سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك أكثر من أن تحصر في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن هذا من النصوص العامة التي لا يدخلها تخصيص، إن الله بكل شيء عليم. ثم قال الشيخ: خلقكم من نفس واحدة، أيضا من النصوص خلقكم من نفس واحدة. هنا في قال في الأبيات: وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبسي، أيضا يعني من الألفاظ العامة. طيب، هنا خلقكم من نفس واحدة، ذكر المفسرون في قول عز وجل من نفس واحدة اللي هو آدم في مفتتح سورة النساء، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فقالوا النفس الواحدة اللي هي آدم عليه السلام، تمام، وخلق منها زوجها اللي هي حواء. وقال سبحانه وتعالى من نفس واحدة على لفظ المؤنث، لأن النفس هي لفظها مؤنث، رغم أنه عنى به ذكر، يعني به آدم عليه السلام، ولم يقل من نفس واحد، لأنما أنث، لأن كلمة النفس أصلا هي مؤنثة في اللغة العربية، فراعى فيها اللفظ، لكن هي معناها المذكر اللي هو آدم عليه السلام. وطبعا هذا الافتتاح في سورة النساء العظيمة، سورة العظيمة سورة النساء التي يعني يكثر فيها خطاب الله عز وجل لعبيده بالجمع: وآتوا النساء آتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، تمام، يوصيكم الله في أولادكم حرمت عليكم أمهاتكم بالجمع. كلم الجماعة دائما، كلم الجماعة سبحانه وتعالى وافتتحها بهذا الشمول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذا افتتاح عظيم يناسب موضوع السورة. السورة يعني تذكر الناس المخاطبين بأنهم من نفس واحدة. شوف التشعب اللي حصل: رجال ونساء وأولاد وورثة وأحكام، ثم بعد ذلك ينتشرون ويتفرقون وتصير بينهم اللي يعني يصنعون المجتمعات والقبائل والدول، كل هذا من نفس واحدة. أخوان ردها في الأول في بداية السورة: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فكان هذا تمهيدا وبراعة مطلع لما في السورة من أحكام القرابة بالنسب والمصاهرة وما يتعلق بذلك من أحكام النكاح والمواريث، فبين سبحانه وتعالى القرابة العامة بالإجمال، ثم ذكر الأرحام وشرع بعد ذلك في تفصيل الأحكام المتعلقة. فيقول في أولها: خلقكم من نفس واحدة، يعني فرعكم من أصل واحد وهو أبيكم أبوكم آدم، خلقه تعالى على هذا النمط البديع من قدرته العظيمة، وتفرع منه ذريته، حتى إن زوجه أيضا خلقت من ضلعه. فالنظر في هذه القدرة العظيمة يؤدي إلى اتقاء موجبات يعني نقمته سبحانه وتعالى، وكذلك جعله تعالى مفرعا من يعني أصل واحد للاحتراز عن الإخلال بمراعاة ما بين ذريته من حقوق الأخوة وصلة الأرحام ومراعاة الأيتام وحقوق النساء ونحو ذلك. يقول الشيخ: فخذه دون لبس. طيب، أين العموم هنا؟ إذا كنا نقول نفس واحدة فالمراد بها آدم هنا، نعم، هنا العموم في قول عز وجل: خلقكم، خلقكم من نفس واحدة، فهنا يعم كل ذرية آدم، يعم، ليس المراد بها يعني أبنائه المباشرين له أو الذين بعده بزمن محدود، لا، هو عام جميع البشر الذين يعني أخرجوا من ذرية آدم عليه السلام. فخذه دون لبس، يعني دون اختلاط على الأمر. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فقط هاتين الآيتين في اللي هو العموم باقي على عمومه، فكأن هنا تبع المؤلف الإمام السيوطي في النقايا الذي نظم منه هذا النظم المبارك، والإمام السيوطي طبع في ذلك البلقيني، فقال: لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين، وما عدا ذلك فمخصوص. طبعا هذا الكلام لا يوافق عليه طائفة من العلماء، قالوا ليس بصحيح، ولكنه موجود. حتى الزركشي نفسه، الإمام الزركشي في البرهان، قال: في هناك آيات كثيرة، هناك آيات كثيرة جاء فيها العموم الباقي على عمومه، مثل قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا. هل هنا يستثنى من شيء؟ هل هناك أحد ظلمه الله عز وجل؟ لا، فهذا باقي على عمومه. كذلك مثلا: ولا يظلم ربك أحدا. وأما يعني أيضا مما أيد هذه النظرة عند من اعترض على هذا الأمر، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استعرض عمومات في الفاتحة وحتى في أول البقرة، يعني فقط في صفحتين من المصحف فأخرج منهما عمومات يعني كثيرة. طيب أتينا للنوع الثاني اللي هو العام المراد به الخصوص والعام المخصوص. فالعام الباقي على عمومه انتهينا منه، ثم يأتينا العام المخصوص والذي يراد به الخصوص. لا بد أن نعرف أولا يا إخواني ما هو الخاص وما معنى كلمة التخصيص. احنا قلنا العام هو ما استغرق جميع أفراده بلا حصر. اللفظ الخاص هو اللفظ الذي وضع في اللغة للدلالة على شيء معين أو فرد محدد. هذا الوضع إما أن يكون بالشخص، يعني مثلا أما أقول لك زيد وخالد وعمر هذا شيء خاص، لما يقول الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنك، هل هذا الأمر يعم غير زيد؟ لا طبعا، ذكره بالاسم فهو خاص بهذا الأمر، تمام. طيب وقد يخص بالنوع، مثلا أقول لك رجل، جاء رجل لم يذكر اسمه سبحانه وتعالى فهو رجل خاص ذكره بالنوع وإن لم يذكر اسمه. طيب والأعداد أيضا هذه من الأشياء الخاصة، تمام. أقول لك مثلا والذين يرمون أزواجهم، وفي قول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، تمام. والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما 100 رأفة في دين الله. طب 100 جلدة يا أخواننا محدد، أقول عليه عام؟ لا، 100 جلدة لا تزيد ولا تنقص. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة يعني الواجب 4 لا يقل ولا يزيد، تمام، فاجلدوهم 80 جلدة لا يقل ولا يزيد، هذا حد القيش حد القذف، تمام. طيب فهنا الأعداد كلها هذا من الألفاظ الخاصة، تمام. أيضا قد يأتي لشيء بالمعنى كالعلم مثلا والجهل، يعني قد يعتبر هنا يعني شيء مخصص أو صفة محددة أو صفة مخصصة. طيب حكم الخاص إيش؟ إحنا قلنا العام ممكن يدخله تخصيص أو ممكن يبقى على عمومه، لكن الخاص بقى اللي هو جاي لشيء محدد، اتفق العلماء على أن الخاص يدل على معناه حقيقة لا دلالة قطعية ما يحتمل فيها الزيادة أو النقص. لما يقول الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، ها في سورة المائدة في كفارة اليمين، هل أنا أقول أنا سأطعم 9؟ ها طب أطعم 11، هو 11 طب خير وبركة، لكن الواجب عليك 10، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لو صام 2 يجزئه لا يجزئه، يبقى العدد دل على معناه دلالة قطعية. طيب أيضا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمرك بإقامة الصلاة، فيدل قطعا على وجوب الصلاة على أساس أن الأمر ليه الأصل في الأمر هو الوجوب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يدل على تحريم قتل ليش النفس. طيب نقول هنا تخصيص العام، احنا عرفنا الخاص، لكن هنا في شيء آخر يعني يتفرع عليه وهو تخصيص العام. ما ممكن يأتيك كلمة مثلا فلما قضى زيد منها وطرا، هي جاء خاصة يعني الآية هي خاصة بزيد، تمام. طيب لكن لما أقول لك مثلا حصل تخصيص للنص العام، يبقى هنا في ارتباط بين النصين في نفس الحكم، زي مثل المطلقات مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا نص عام، تمام. يأتي بقى نص خاص آخر بيتصل بنفس الحكم اللي هو مسألة العدة، فهنا تخصيص العام، ما معنى التخصيص؟ ما معنى التخصيص؟ نحن عرفنا الخاص فقط اللي هو قلنا إيش اللي هو لفظ وضع في اللغة للدلالة على فرد أو على أفراد محصورة، تمام. لكن التخصيص ما هو التخصيص؟ هو قصر لفظ العام أو قصر العام على بعض أفراده أو صرف العام عن عمومه وإرادة بعض أفراده. العام كان مستغرق جميع أفراد والمطلقات، كل المطلقات يتربصن بأنفسهن، تمام، 3 قروء. بعدين يأتي نص الحامل ونص اليائسة ونص الإيش التي لم تحض أصلا ونص غير المدخول بها، كل هذا سيخرج بعض الأفراد من المطلقات. لو كان المطلقات كلهم مثلا على سبيل الفرض، لو كانوا المطلقات كلهم 1,000,000، كم واحدة منهم حامل، كم واحدة منهم غير مدخول بها، كم واحدة منهم يائسة وطلقت، وكم واحدة منهم لم تصل إلى سن الحيض وطلقت، كل هذا أخوان سيخرج من 1,000,000، ها على الفرض، على الفرض طبعا ليس لها حصر طبعا، سيخرج منهم مثلا، هذا يخرج مثلا 1,000 وهذا يخرج مئات وهذا يخرج مثلا مئات أخرى. ها فهنا التخصيص معناه أنه اقتصر اللفظ الأصلي، لفظ العموم اللي هو المطلقات، هذا اقتصر على بعض الأفراد بعد إخراج البعض الآخر. ها زي مثلا بقول لك مثلا اشتريت مثلا يعني قنطارا من الذهب، اشتريت قنطارا من الذهب، تمام. أقول مثلا فأخذ عمر، تمام، فأخذ عمر مثلا قيمة كذا كيلو جرامات، وأخذ زيد كذا كيلو جرامات، أو اشترى مني كذا كذا، فالذي بقي ليس هو القنطار، الذي بقي هو بعضه، تمام. وكذلك هنا نفس الشيء، نقول بعض المطلقات لما أخذت حكم مخالف لأصل الحكم العام فأخرجنا بعض أفراد هذا العام واقتصر على البعض الآخر. طبعا هذا كثير في القرآن والسنة، لكن نتساءل أولا كيف نعرف الألفاظ التي تدل على التخصيص. زي ما في ألفاظ تدل على العموم، هناك ألفاظ تدل على التخصيص. المخصصات عند العلماء منها ما هي مستقلة، يعني تكون في نص آخر في آية أخرى، مثل نص المطلقات، هذا المطلقات في سورة البقرة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والنص المثل الخاص بالحامل في سورة أخرى سورة الطلاق، هذا بيسموه مخصص منفصل أو مستقل. وهناك من المخصصات ما هو في نفس الآية، يأتي في نفس النص. طيب تعال نشوف أمثلة لهذا وأمثلة لهذا، لا أريد أن أطيل كثيرا على حضراتكم. قال العلماء أنه هو يحصل أحيانا التخصيص ليس بالنص أصلا، في أشياء تتخصص بالعقل أو بالحواس، يعني الحاسة أو المشاهدة أو بالإدراك بالحواس. قال الله عز وجل مثلا في سورة النمل في قصة سليمان مع ملكة سبأ، إيش قال الله سبحانه وتعالى عن ملكة سبأ لما الهدهد جاء من عندها؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. أوتيت من كل شيء، كيف هذا؟ يعني كل شيء كان عندها، كان تملك الدنيا كلها. طبعا هنا نقول لا، الحاسة البصر أو الحاسة كانت تشهد أن ما كان عند سليمان، سليمان اللي كان عايش معاها في نفس الوقت، كان في يده من الملك ما ليس عندها، فكيف يدعي الهدهد أنها تملك كل شيء حتى اللي في إيد سليمان؟ فهنا دل الحس أو دل المشاهدة على أن هذا الأمر ليس هو العموم على إطلاقه، لابد أن حصل هنا يراد به عموم محدد. طيب قال سبحانه وتعالى في عن الريح في قوم عاد، تدمر كل شيء، كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. يشهد الحس أنها طبعا، هل الريح اللي جاءت لقوم عاد دمرت السماوات والأرض؟ وقعت السماوات السبع؟ لو قلت كل شيء يدخل فيها كل شيء، أشياء كثيرة طبعا لم تتأثر كالكواكب والسماء وغير ذلك، فهذا أيضا مخصص بقول عز وجل إيش في سورة الذاريات، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. يعني هي دمرت إيش؟ ما تذر من شيء أتت عليهم، كل ما أتت عليه الريح دمرته، لكن في أشياء لم تأتي عليها فلا تدخل في هذا العموم. أيضا مما يخصص الأشياء العقل، مثلا في أشياء عقلية، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالنص يتناول جميع الناس، لكن العقل طبعا يخرج الصبية ويخرج المجنون. كذلك مما يخصص العام الإجماع، لأنه قطعي، إذا أجمعت الأمة أو أجمع الصحابة على شيء مستند، طبعا الإجماع يكون كما يقول الأصوليون يكون مستندا لدليل، فإنه يقدم على يعني الأخذ بعموم النص، كقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طبعا يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه جميع المؤمنين سواء كانوا رجالا أو نساء أو صغارا. طيب هل تجب الجمعة على المرأة؟ هل تجب الجمعة على المرأة؟ أجمع العلماء أنها لا تجب أداء صلاة الجمعة على المرأة، تصليها ظهر في البيت، تمام، إذا أدتها في جمعة خير وبركة، لكن هل يجب عليها؟ لا. يبقى إذن هنا أجمع العلماء، هذا يخصص النص، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا تدخل فيه المرأة. طيب أما التخصيص بالنص فمنه كما قلنا إما أن يكون متصل به أو منفصل عنه. لما يقول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أليس الربا شكل من أنواع البيع؟ نعم يأتينا، يأتينا أنه نوع من أنواع البيع. تمام، كما جاء في الحديث البر بالبر والتمر بالتمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأصناف اللي فيها يحصل فيها الربا. فما قول الله سبحانه وتعالى حل الله البيع والربا نوع من ألا، فهذا في نفس النص أنه كأنه خصص نوعا من البيع بالتحريم وهو الذي فيه الربا. طيب، كذلك ممكن يخصص بنص منفصل، قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم جاء في آية أخرى والأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال يعني إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من الأشياء المتصلة بنفس العام الاستثناء، مثلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله تعم كل من كفر بالله، يشمل الكفر الخفي والكفر الظاهر. ثم يأتي في آخر الآية يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيخرج هذا إيش؟ جاء الاستثناء هذا بأن من صدر منه عن رضا واختيار الكفر هو الذي داخل في هذا الوعيد، وأخرج ما كان نطق بلسانه نتيجة الإكراه، فهذا خرج عن طريق الاستثناء، أداة الاستثناء اللي هي إلا. أيضا قد يخرج بالشرط، أسلوب الشرط، قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، كل ما تركته الزوجة الميتة فإن زوجها يأخذ نصف التركة. لو أخذنا هذا على عمومه لأخذ النصف في جميع الأحوال، لكن الله سبحانه وتعالى قيد بالشرط اللي بعديه يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إن لم يكن لهن ولد، يعني إذا كان لها ولد فالمسألة تختلف، ولذلك قال بعدها فإن كان لهن ولد فلكم الإيش؟ فلكم الربع. كذلك ممكن يقيد بالصفة، يعني إيش مثلا؟ قال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وصف المحصنات أنهم مؤمنات، المحصنات هنا الأحرار، يعني إذا كنت أيها الرجل ليست عندك القدرة المادية أن تتزوج المرأة المؤمنة الحرة، قال سبحانه وتعالى فمما ملكت أيمانكم، يعني انكحوا مما ملكت أيمانكم من الإماء، يعني من فتياتكم الإيش؟ المؤمنات. فهذا النص يفيد إيش؟ يفيد أن الله عز وجل أباح الزواج من الإماء المؤمنات، قال من فتياتكم المؤمنات، قيدهم بالصفة هنا، يعني التخصيص خصصهم بهذه الصفة. تمام، في حال العجز عن مهر الإيش؟ الحرة. لكن لا ولذلك قال العلماء لا يتزوج بالأمة التي هي غير مؤمنة، هو المباح هنا إماء المؤمنات فقط. كذلك حروف الغاية، الغاية فيك حروف تدل على الغاية، نقول مثلا خرجت من البيت إلى المسجد، إلى هذا حرف يفيد الغاية، صمت حتى غروب الشمس، حتى أيضا تفيد الغاية. فلما يقول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، هذا يبقى هذا إيش؟ هذه غاية. يبقى إذا لو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وسكت، لو لم يكن هناك في غاية لغسل الإنسان يده كلها، واليد تطلق إلى من أطراف الأصابع إلى الكتف أو إلى المنكب، كل هذا عم لفظ اليد، لكن قال سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، فهذه الغاية لابد هو تخصيص لكلمة أيديكم. طيب، وكذلك مثلا البدل ولله على الناس بدل البعض من كل، يعني ولله على الناس حج البيت ولله على الناس، هذا يشمل كل الناس، من استطاع إليه سبيلا، يبقى الحج واجب على المستطيع وليس على جميع الناس، لا يؤخذ بعموم كلمة الناس، لأن جاء هنا البدل البعض اللي هو من استطاع، فالوجوب خاص بالمستطيع فقط. فالعام المخصوص أيها الأحباب هو الذي العام الذي دخله المخصوص التخصيص، سواء معه في نفس النص أو معه في نص آخر، وسواء دخله بنص أو بعقل أو بحس أو بإجماع حصل تخصيص بأي طرق التخصيص. فالمتكلم هنا حيثما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد، ثم بعد ذلك تكلم بما يخرج بعض الإيش الأفراد، لكن في نوع آخر اسمه العام الذي يراد به الخصوص. العام الذي يراد به الخصوص أن المتكلم من بداية الأمر يطلق اللفظ ويريد به خصوص شيء معين، زي الهدهد لما قال وأوتيت من كل شيء، ليس لا يرد به هنا العام، يرد به الخاص، ما مات من كل شيء يؤتاه الملوك أو يؤتى مثلها من أصحاب الملك. قال الشيخ: وأول شاع، يعني العام المخصوص شاع يعني كثير بالنسبة للعام الباقي على عمومه، لمن أقاس أي تتبع. وكلمة أقاس دي يعني غير فصيحة، الأولى أن يقول قاس يعني، لكن هو أتى بها لعلها موافقة يعني للوزن البيت يعني. والثاني العام الذي أريد به الخصوص أقل من العام المخصوص، نحو يحسدون الناس. نعم، ضرب الشيخ المثال هو العام الذي أريد به الخصوص. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال المفسرون هنا أم يحسدون، طب الآية في اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. من المراد بالناس هنا؟ قال كثير من المفسرين أنه محمد صلى الله عليه وسلم فقط. أم يحسدون الناس يعني يحسدون محمدا على النبوة صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بالناس محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. وقيل المراد بهم الجميع العرب، وقيل المراد بهم جميع الناس الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم من الأسود والأحمر. طبعا على هذا القول الأخير يكون اللفظ كما هو على عمومه، لكن نحن نقول ضربنا مثال على من فسرها بأنها المراد بكلمة الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم والفضل هو النبوة. أيضا من الأمثلة على العام الذي أريد به الخصوص قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. كيف الناس كلهم يقول الناس كلهم؟ هذا لا يفهم منه طبعا العموم. فالناس إن الذين قال لهم الناس يعني الناس اللي تكلموا، غير الناس اللي هم أخبروا أنهم جمعوا لهم. فهنا الذي جاء هو شخص واحد اللي هو نعيم بن مسعود كما جاء في قصة الآية وسبب نزولها. إن الناس قد جمعوا لكم يعني قال المؤمنين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم، مراد بالناس أبو سفيان ومن معه يعني أناس مخصوصين. فكان نعيم بن مسعود مثبطا للمؤمنين على الخروج، وكان أبو سفيان مغريا الناس بالسعي في ابتغاء استئصال المسلمين والقضاء عليهم. يبقى إذن يا أخواني الأحباب العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه هذا الذي يسموه العام المراد به إيش؟ المراد به الخصوص. أيضا في قول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله. طيب اللي هم اللي تخلفوا هنا اللوم على من؟ هل داخل فيهم الإنسان العاجز؟ لو كان في أهل المدينة إنسان لا يستطيع المشي ولا يستطيع أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدافع عن المؤمنين، هل هو داخل في هذه الآية يلام؟ لا لا يلام. ما كان لأهل المدينة، هذه لفظ عام المفروض تشمل كل أهل المدينة، لكن هنا خصص طبعا ذلك، أخرج منه من كان عاجزا أو مثلا غير يعني عاقل أصيبه مثلا مرض أو جنون أو نحو ذلك. تمام. أيضا في قول الله عز وجل: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها. هو عموم أريد به الخصوص، لأن القرية لم يكن كلها ظالمة، كان فيها مسلمون ولكنهم كانوا أقل من هؤلاء. طيب هنا عشان يفرق الشيخ بين هذين النوعين لابد طبعا من التفرقة، ما هو الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ قال رحمه الله تعالى: وأول حقيقة، يعني العام المخصوص حقيقة. إيش يعني حقيقة؟ يعني استعمل فيما وضع له، يعني أقول لك إن الإنسان لفي خسر، الإنسان تشمل جميع الناس حقيقة، ثم استثنى منها بالتخصيص، التخصيص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء فهو تخصيص. تمام. فلما أقول سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر هو حقيقة استعمل في جميع الناس، ثم أخرج بعض هؤلاء الناس. طيب لذلك قال: وأول حقيقة، ثم قال: والثاني اللي هو العام الذي أريد به الخصوص مجاز. العام الإيش الذي أريد به الخصوص دل على عمومه مجازا، يعني وقال سبحانه وتعالى أن يحسدون الناس مراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فأطلق عليه من باب المجاز. حتى قال بعض المفسرين مثل الإمام الرازي قال أنه أطلق عليه ذلك أنه جمع صلى الله عليه وسلم أفضل الصفات التي موجودة في الناس، كما قال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والفرق لمن يعاني، يعني الفرق الظاهر لمن تأمله. طيب قرينة الثاني ترى عقلية، أيضا من الفروق بينهما إن القرينة التي تدل على التخصيص في العام الذي أريد بها خصوص عقلية، أما التي في العام المخصوص قرينة لفظية. يبقى هنا العقل يعني معنى ذلك أن القرينة العقلية، يعني العقل يدرك أن المراد يحسدون الناس ليس كل الناس، أو إن الذين قال لهم الناس ليس كل الناس مدرك بالعقل. كيف الناس كلهم يقول الناس كلهم أن جمعوا لكم؟ لا بد أن المقول لهم غير المتحدث عنهم، غير الذي جاء يتكلم. فالعقل يدرك أنه ليس المراد جميع الإيش الناس، فهذه قرينة عقلية. أما العام المخصوص أن يكون في نص يخصصه، هذه قرينة لفظية، مثلا في استثناء عندي، في شرط، في صفة تقيد، في تخصص، تمام؟ يعني هذه أشياء لفظية متلفظ بها في الكلام. ثم قال في الفرق الأخير: والثاني جاز أن يراد الواحد. يا سلام، يعني في العام الذي يريد به الخصوص ممكن يريد به المتكلم فرد واحد فقط، زي ما قلنا هنا في الأمثلة: الذين قال لهم الناس، الناس هنا نعيم بن مسعود، إن الناس إن أبو سفيان، تمام؟ أم يحسدون الناس محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يراد به واحد فقط. لكن قال في الثاني اللي هو العام المخصوص: وأول لهذا فاقدوا، وأول اللي هو العام المخصوص يفقد هذا الأمر. فالخلاصة أن العام الذي يريد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد فقط. أما العام المخصوص مثل إن الإنسان لفي خسر، لا بد أن يبقى من العام أقل الجمع، ما ينفعش يستثني أكثر الناس. أي نعم المؤمنين قلة بالنسبة لغيرهم من القاسرين، لكن ليسوا هم رجل واحد أو فرد واحد، يبقى يعني قليل. فلو لم يبقى إلا واحد فهو باطل، ما يصح أن تقول لك عندي 10 إلا 9، هنا يعني جاء بالإيش بالأكثر. يعني هذا كلام الأصوليين، وإن كان ممكن النحاة يكون عندهم كلام آخر. أيضا يستثنى أقل من النصف، أقل من النصف جائز، أقول مثلا لك عندي 10 إلا 3 أو إلا 4، تمام، أو النصف، لكن أكثر من النصف حتى لا يبقى إلا واحد، لأن هنا يصير هذا لغو. ليش يقول له عندي لك عندي 10 إلا 9، ما تقول لك عندي واحد دينار واحد أو درهم واحد، لأن هذا أخصر في الكلام. وإذا استثنيت أكثر المستثنى منه فيكون هذا يعني ينافي للفصاحة والاختصار في الكلام. أرجو أن لا أكون أطلت على حضراتكم في هذه المحاضرة، لكنها في غاية الأهمية لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى واستنباط الأحكام منه، ومعرفة يعني كيف يجمع بين بعض النصوص ويرجح بينها، وهي أيضا من مباحث علم أصول الفقه، ويستعمل كثيرا في الترجيح بين أقوال المفسرين وبين أقوال الفقهاء. وهو كما ترون يرجع في جانب كبير جدا إلى فهم لغة العرب وفهم المخصصات وألفاظ العموم ونحو ذلك، لأن هي المفتاح التي تدل لك على أن هذا اللفظ عام أو هذا اللفظ يعني خاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى فهم كتابه والعمل بما فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.